بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث حول أحكام الحيض، وقد ذكرنا فيما مضى التالي. قلنا بأن الحائض لا يصح منها الاتيان بالعبادات التي تكون مشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف وكذا الاعتكاف، لكون الاعتكاف مشروطا بالصوم والصوم مشروط بالطهارة. وهذا الذي ذكرناه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل عد في بعض كلماتهم بأنه من الضروريات، وكل واحد من هذه الأمور يدل عليه نص أو نصوص عدة تفيد معنا. استدل المصنف كما ذكرنا على عدم صحة الصلاة من الحائض بصحيحة زرارة وقد تقدمت، وعدم صحة الصوم منها بموثقة جماعة كما عبر عنها، لكننا ذكرنا لأن الرواية بحسب القواعد الرجالية ضعيفة سندا، كونها مستندة على ابن عدنون وعلى علي بن محمد بن الزبير الخارشي، إذ أنهما يقعان في طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال. لكن يمكن أن يقال بعلاج هذه الرواية من خلال رواية الشيخ الكليني رحمه الله لها، إلا أننا ذكرنا أيضا أن رواية الشيخ الكليني غير صالحة للمعالجة، ذلك أن رواية الشيخ الكليني يشتمل سندها على سهل بن زياد، وبالتالي تسقط عن الاعتبار. نعم، المعالجة المتصورة في المقام بناء على ثمانية نظرية التعويض، من جهة تعويض السند بطريق الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب، فبناء على ذلك يمكن الالتزام بصحة الرواية كون الحسن بن محبوب واقعا في سندها. فإذا تم الشرط المعتبر عندنا في جريان نظرية التعويض، وهو وجود طريق مثلا من الشيخ الطوسي فرضا إلى الحسن بن محبوب لا يشتمل على من ذكرنا من المباحثين، وعبر الشيخ الطوسي نروي في هذا الطريق أو بطرق عدة جميع كتب وروايات ابن محبوب، فإنه يبنى حينئذ على صحة الرواية وإلا فلا. دلالتها قلنا لا إشكال فيها، يدل على حرمة الطواف موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وأشرنا إلى أن التعبير عنها بالموثقة مرده إلى وجود أبان، حيث أن أبان قد وقع الكلام في كونه من الناموسية أو من القادسية، خلاف في النفس. فبناء على أنه من القادسية يكون إماميا، وبناء على أنه من الناموسية يكون من الموثقين غير العدود، لأن الناموسية فرقة غير الفرقة الإمامية، فلا يمكن أن يكون رواتها أو أصحابها عدونا. إلى هنا انتهى الكلام بنا في البحث السابق. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للأحكام المختصة بالحائض أيضا. من الأحكام المختصة بالحائض أنه يعتبر في له الحائض، إنما تحرم العبادات المذكورة على الحائض حال كون الحائض محدثة غير متطهرة. وبعبارة أوضح، لا يحرم على الحائض الإتيان بشيء من العبادات، أو عفوا يحرم على الحائض الإتيان بأي شيء من العبادات متى ما كانت محدثة وذات دم. فإذا تنتفي عنها الحرمة إذا تحققت منها الطهارة بارتفاع الدم، وتحقق منها انتفاء الحدث بالاغتسال. فإذا الحرمة باقية عليها حتى تطهر من حدث الحيض، ويتحقق أو تتحقق طهارتها من حدث الحيض بارتفاع الدم عنها أو انطماعه، وتقوم برفع الحدث من خلال قيامها بعملية الاغتسال. فما لم تطهر من حدث الحيض وما لم تقم بعملية رفعه، فإنه لا يجوز لها الاتيان بشيء من العبادات. قلنا بأن هذين الأمرين يتحققان من خلال التالي: أما طهارتها من حدث الحيض فتتحقق من خلال انقطاع الدم عنها وخلو فضاء الرحم من الحيض. فإذا انقطع الدم ولم يبق شيء منه حتى في فضاء الرحم بنينا حينئذ لأن هذه المرأة ليست حائضة. وبعبارة موجزة إنما يقال لها بأنها حائض متى كانت ذات دم، فتسميتها بهذا العنوان يدور مدار انطباق عنوان ذات الدم عليها. متى ما انتفى عنها عنوان ذات الدم انتفى عنها عنوان الحيض. كيف ينتفي عنها عنوان ذات الدم؟ انما ينتفي عنها عنوان ذات الدم من خلال ارتفاع الحيض عنها بانقطاعه وخلو فضاء الرحم منه. واما الامر الثاني وهو ربطها لحدث الحيض فيتم ذلك من خلال قيامها بالاغتسال حتى يرتفع الحدث حينئذ. اذا تحرم عليها العبادات المشروطه بالطهاره ما دامت لم يتحقق منها هذين الامرين. اذا شرطيه هذين الامرين للحكم بصحة العبادة لا تكاد تخفى على أحد، لأنها قبل انقطاع دم الحيض يقال لها بأنها حائض، وقد عرفت قبل قليل لأن الحائض لا يصح منها العبادات المشروطة بالطهارة، وكذلك قبل اتيانها بالغسل لا تصح منها العبادات أيضا. لماذا؟ لأنها قبل اغتسالها لا زالت محدثة والعبادات مشروطة بالطهارة. فما دامت محدثة لا يصح منها العبادة لانتفاء شرط من شرائط الطهارة وهو عدم الحدث، ولو كانت حائضا أيضا لا تصح منها العبادة وذلك لانتفاء شرط آخر وهو عبارة عن الطهارة. فما دامت لم يتحقق منها الطهارة بنقاء من الحيض وإزالة الحدث يبنى على أنها لا يصح منها العبادة وإلا فلا. الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف قال بأنه يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم أيام حيضها ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة. وقضاء ما فاتها من الصوم لا يفرق فيه بين كونه صوم شهر رمضان المبارك وبين كونه صوم شهر صوم قضاء لشهر رمضان او صوم كفارة او صوم نذر واجب او ما شابه. وبعبارة اوضح كل صوم افطرت فيه الحائض نتيجة وجود حدث حيض لزم عليها ان تقوم بعملية قضاء ذلك الصوم من دون فرق بين انواع الصوم ايا ما كان. وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تقضي ما فاتها من الصلاة في أيام حيضها، بل إن ما فاتها من الصلاة في أيام حيضها فاسق عنها فلا يجوز قضاؤه. الكلام فيما هو الدليل على وجوب قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، يعني هذا التفصيل المذكور في المقام والداعي إلى الالتزام بجواز قضاء الصوم دون قضاء الصلاة ما هو؟ أقول في البداية لو كنا ومقتضى الإطلاقات أو العمومات الدالة على قضاء ما فات من العبادة لالتزمنا بأن الحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وما فاتها من الصوم، لأن ما دل على لزوم القضاء بإطلاقه أو عمومه سواء في الصلاة أم في الصوم دال شامل للحائض كشموله لغيرها من دون فرق بين هذا الفرق وهذا الفرق. نعم، إذن على هذا بالنسبة لقضاء الصوم يكفينا التمسك بهذه العمومات أو الإطلاقات لإثبات ذلك، وكذا بالنسبة للصلاة. إذن نحتاج إلى دليل خاص يجعلنا نرفع اليد عن وجوب قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام حيضها وبالتالي نلتزم بعدم وجوب القضاء. فإن كان في الليل نص خاص دال على ذلك بنينا حينئذ دالا على ذلك بنينا حينئذ على عدم وجوب القضاء عليها بالنسبة لما فاتها من الصلاة. أما لو لم يكن في المقام ما يشير إلى ذلك فلا ريب أننا سوف نلتزم بوجوب القضاء بمقتضى العمومات أو الإطلاقات. نقول النص الخاص موجود في المقام الذي وهو يدل على عدم وجوب قضاء الصلاة عليها، وإنما يجب عليها قضاء خصوص الصوم. فحينئذ سوف نرفع اليد عن هذه الإطلاقات أو العمومات ونلتزم بمقتضى النص الخاص. ما هو النص الخاص؟ النص الخاص عبارة عن صحيح الجرارة الواردة في الباب 41 من أبواب الحيض في الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة صحيح أعلائي جدا بناء على أن إبراهيم بن هاشم ثقة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. لاحظ ليس عليها أن تقضي الصلاة، فإنها نص خاص على عدم وجوب قضائها للصلاة المتعلقة بذمتها التي تركتها أيام حيضها. وبمقتضى هذا النص الخاص نرفع اليد حينئذ عن تلك العمومات في جانب له الصلاة، فيبقى عندنا العموم أو الإطلاق شامل للصوم، وبالتالي نلتزم به له قضاء الصوم. إن قلت بأنكم ذكرتم لا فرق بين صوم شهر رمضان وغيره من أنواع الصيام، مع أن صحيح الزرارة ناقصة على قضاء صوم شهر رمضان فقط، فيلزم من ذلك أنها لا تقضي ما فاتها أيام حيضها في غير أيام شهر رمضان. قلت ذكرنا غير مرتين أن التقييد للإطلاق أو التخصيص للعموم فرع التناهي، فلا بد من كون الدليلين متناهيين حتى يصح أن نعمد إلى تقييد أحدهما بالآخر أو تخصيصه. والمقام لا تنافي فيه، لأن الإمام قال تقضي صوم شهر رمضان وسكت عن الباقي، فيكون الدليلان مثبتين، ومع كون الدليلين مثبتين لا مجال للقول بوجود معارضة بينهما من الجهة التقييد أو التخصيص. صار واضح. فإذا ورود التقييد بصوم شهر رمضان المبارك في صحيح جرارة لا ينافي العمومات أو الإطلاقات الأخرى حتى يمنع من التمسكها أو جريانها في المقام. الفرع الثالث الذي تعرض له المصنف في المقام هو أفاد المصنف بأنه يحرم على الحائض غير ما ذكرناه جميع ما يحرم على الجنوب من مس اسم الله سبحانه وتعالى وصفاته الخاصة المشيرة باسمه سبحانه وتعالى، دخول المساجد للمكث فيها، دخول المسجدين المكي والنبوي ولو بنحو الاجتياز كما تقدم تفصيل ذلك كله في تعداد ما يحرم على الجنوب. فلا فرق إذن بين ما يحرم على الحائض وبين ما يحرم على الجنوب. الكلام فيما هو الدليل على المساواة في المحرمات المذكورة في الجنوب وجريانها في حق الحائض كجريانها في حقه، أقول يدلنا على ذلك النصوص التي تضمنت تعداد ما يحرم على الجنوب، حيث أن هذه النصوص قد اشتملت على ذكر لفظ الحائض كما اشتملت على ذكر لفظ الجنوب، فقالت بأنه يحرم على الجنوب والحائض. تعبيرها يحرم على الجنوب والحائض يشير إلى الاشتراك بينهما في هذا الحكم وانطباق عنوان الحرمة على كل منهما، فكما أن هذه الأمور محرمة على الجنوب هي محرمة أيضا على الحائض. هذا أولا. يمكننا أن نتمسك بدليل ثاني فنقول بأن النصوص التي وردت حتى لو لم تكن مشتملة على لفظة الحائض إلا أننا يمكن أن نلتزم بكون الأمور المذكورة محرمة على الحائض أيضا كحرمتها على الجنوب، وذلك لأن مؤدى هذه النصوص أن الأمور المذكورة لا يصح الإتيان بها ممن كان محدثا بالحدث الأكبر، بل إن بعضها لا يصح الإتيان بها ممن كان محدثا بمطلق الحدث. ولذلك في أن عنوان المحدث ينطبق على الحائض كما ينطبق على الجنوب، مما يجعل هذه النصوص شاملة للحائض كشمولها للجنوب. وبعبارة موجزة، إن ذكر لفظ الجنابة في هذه النصوص من باب المصداق، فلا يمنع من كون هناك عنوانا عاما وداه المحدث، والمحدث ينطبق على الحائض كما ينطبق على الجنوب، فيشملها الحكم كما يشمله من دون فارق بينهما حينئذ. الفرع الرابع من الامور او الفروع التي ذكرها المصنف هو من المحرمات على الحائض ما دامت في فتره الحيض الواقع، فيحرم على زوجها القيام بعملية وقتها ما دام حائضا. وهذا الحكم وهو حرمة وقت الحائض في فترة الحيض مما لا خلاف فيه بين أصحابنا، بل ادعي عليه الإجماع، بل قال بعضهم بأن عليه إجماع المسلمين، وحكي عن جماعة كونه من ضروريات الإسلام. كيفما كان يقع الكلام فيما هو الدليل على هذا الحكم المذكور. أقول يدل على الحكم المذكور بداية الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإن قوله تعالى ولا تقربوهن نهي ظاهر في الحرمة، فيكون دالا على المطلوب، لأن مؤدى الآية حينئذ حرمة القرب من الحائض أثناء فترة الحيض. ولا ريب في أن مناسبات الحكم والموضوع تستدعي أن القرب المحرم ليس ملاصقة البدن بالبدن أو الجلوس إلى جوارها أو وضع يده في يدها، وإنما القرب المعني في الآية كناية عن المباشرة، وكأن الآية تقرر ولا تباشروهن في فترة الحيض. فبالتالي تكون الآية حينئذ ناظرة إلى حرمة المباشرة، ولا تقربوهن يعني لا تباشروهن في فترة الحيض، فيكون كناية عن اللقاء المعلوم، وبالتالي تدل على المدعي. فالآية الشريفة تامة الدلالة. يقع الكلام بعد ذلك في فرع مترتب على هذا الفرع، وهو قلنا بأن الحائض في فترة حيضها يحرم على زوجها أن يطأها. الكلام فيما إذا انقطع دم الحيض عنها وقبل اغتسالها، يعني هند كانت حائضة ومضت أيام عادتها 4 أيام، انتهت أيام العادة فمضت أيام عادتها، بعد فراغها من العادة وقبل الاغتسال أراد زوجها أن يقع عليها، فهل يجوز لزوجها أن يطأها بمجرد طهرها من الحيض وقبل اغتسالها؟ نقول إذا قطع دم الحيض عن الحائض جاز لزوجها أن يطأها قبل إتيانها بالغسل ورفعها للحدث، وهذا يعني إن جواز وقتها لا يتوقف على جسمها، بل إن جواز وقتها يتوقف فقط على انقطاع الدم عنها. ما ذكرناه هو المعروف بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، لأن حرمة وقتها مترتبة على وجود الدم، فما دام الدم موجودا يحرم وقتها، ما دام الدم قد ارتفع يجوز وقتها حينئذ. الكلام فيما هو الدليل الذي يمكن التمسك به على هذه الدعوة. بعضهم قد يتمسك بقوله تعالى الآية التي قرأناها قبل قليل، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. بناء على قراءة التخفيف في كلمة يطهرن، يقولون بأنه يطهرن يعني يطهرن من دم الحيض وليس من الحدث، لأنه لو كان المراد من الحدث لعبر يتطهرن أو يطهرن بالتشديد، وما دام لم يرد في المقام تشديد فهذا يعني أن المطلوب هو عملية الطهر، هو عملية الطهر من الحيض لا عملية التطهر من الحدث. بناء على هذا تكون الآية الشريفة دالة على جواز وقتها قبل اغتسالها بمجرد نقائها من الحدث. السيد الخوئي وغيره من الأعلام السيد الكبلاري وغيرهما أيضا التزموا بالدلالة بأن الاستدلال بالآية القرآنية غير كامل في المقام، وذلك لأن الآية القرآنية وإن كان صدرها بناء على قراءة التخفيف ظاهر في جواز وقتها قبل الغسل وبعد الطهر، إلا أن ذيلها دال على خلاف ذلك، لأن ذيلها قد تضمن فإذا تطهرنا، فإذا تطهرنا بمقتضى مفهوم الشرط يستفاد، إذا تطهرنا شرط بمقتضى مفهوم الشرط يستفاد أنه لا يجوز وصفها مالا تتطهر يعني مالا تغتسل، فسوف يحصل المعارضة بين صدر الآية الدال على جواز وصفها بمجرد طهرها وقبل غسلها، وبين له ذيل الآية الدال على عدم جواز وصفها إلا بعد اغتسالها بمفهوم الشرط، ومقتضى المعارضة بين الصدر والذيل يوجب إجمالا في الآية القرآنية مما يستلزم سقوط الآية القرآنية عن الحجية في مقام الظهور للاستدلال، فلا يصح الاعتماد عليها. نعم، سوف نقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن من الآية حرمة وقت الحائض ما دامت حائضا يعني ما دامت ذات دم، بعد انتفاء عنوان الدنية عنها يجوز وقتها حينئذ. لأننا نشك في جواز الوقت وحرمته فنرجع للعمومات التي دلت على جواز وقت الزوجة في كل زمان مطلقا، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أي وقت أردتم في أي زمان، فمقتضى هذه العمومات حينئذ الالتزام بجواز وقتها بعد طهرها وقبل غسلها. إلى هنا واضح؟ لو لم يقبل ما ذكرنا بأن الآية القرآنية لا تدل على الزمان، أن شئتم على المكان تدل، فلا تدل على جواز، يعني لا يوجد عندنا هذا العموم، لا عندنا عمومات أخرى. يعني لو لم يلتزم بما ذكرنا أمكننا أن نقول بأن في البين مخصصا يصلح لتخصيص حرمة وقت الحائض فلا يدل على حرمة وقتها مطلقا حتى تغتسل، بل يدل على حرمة وقتها بما إذا كانت لا تدل. يعني عندنا من السنة ما يصلح لرفع اليد عن العموم المستفاد من الآية القرآنية، لأن مقتضى الآية القرآنية فاعتزلوا النساء في المحيض هو حرمة وقت الحائض بقول المطلق حتى تغتسل، هذا عام زين او اطلاقه نرفع اليد عن هذا العموم او الاطلاق بوجود مخصص او مقيد من السنه. عندنا مخصص في المقام من السنه يدل على ان حرمه وضع الحائض مختصه بما اذا كان ينطلق عليها ذات دم، ومتى ارتفع عنها عنوان ذات الدم جاز وضعها حينئذ. ما هو ذلك المخصص؟ صحيحه محمد بن مسلم المذكورة في المتن والواردة في الباب 27 من أبواب الحيض في الحديث الثاني. محمد بن الحسن السوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محمود عن الحديث الأول مو الحديث الثاني. صحيحة محمد بن مسلم الحديث الأول محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم صحيح علائي جدا عن ابي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر ايامها، قال اذا اصاب زوجها شبقون فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. هذه الرواية دالة ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل دالة على جواز الوقت بمجرد الطهر وقبل الاغتسال، لكن لقائل أن يدعي إذا أصاب زوجها شبقون أن هذا بمثابة القيد المانع من الالتزام بجواز وقتها مطلقا، وإنما يجوز وقتها حال الاضطرار لكون زوجها شرقا. لسيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه في المقام كلام جميل في توجيه هذه الرواية، مؤجلا وخلاصته أن الشبق المذكور في المقام ليس محمولا على نحو القيد الاحترازي، وإنما هو ذكر من باب تمامية الكلام لا أزيد ولا أنقص، لأن المحرمات وما شابه لا تكتفي بلحاظ وجود الشبق وعدمه، وما دام الأمر كذلك فما فذكر هذا القيد جنس البين مما لا مدخلية له بشكل شديد، وإنما كان ذكره ارتفاع الكراهة، الأفضل أن يتجنب ذلك إلى أن تغتسل، لكن إذا كان الرجل شبقا لا يقوى فبالتالي لو ارتكب المكروه فلا إشكال فيه. إن قلت بل بالتالي صحيحة محمد بن مسلم دالة على ذلك، إن قلت بأن هناك مجموعة من النصوص دالة على عدم جواز وقتها قبل الغسل وعليه سوف تكون حينئذ معارضة لما دل على جواز لما دل على جواز وقتها. النصوص المعارضة عندنا في المقام واردة في نفس الباب 27 الحديث رقم 6 والحديث رقم 7. محمد بن الحسن الكوسي بإسناده عن الحسين بن شايب قضوا عنه عن علي بن أصبر عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت صامتة فرأت الطهر يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، قال لا حتى تغتسل، وهي ظاهرة في الحرمة. وعنه عن أيوب بن نوح السندي عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل. هذان النصان ظاهران في عدم جواز وقتها حتى يصدر الغسل منها، ومقتضى ذلك هو الانسجام بكونها معارضة لما دل على جواز الوعظ. قلت بأن هذه معارضة غير مستقرة، وبالتالي يمكننا أن نوفق بين الطائفتين من النصوص، بين ما دل على جواز الوضع وبين ما دل على عدم جوازه، فنجمع بينهما جمعا عرفيا، فنحمل ما دل على جواز على عدم جواز الوضع أو على المنع من الوضع على الكراهة، فيستفاد حينئذ جواز وضعها على كراهيته. هذا ولو لم يقبل ما ذكرنا، وقيل بأن المعارضة مستقرة ولا يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر فيتساقطان، فعندها سوف نرجع للأدلة الفقهية وملاحظة الأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل؟ قلت بأن مقتضى الأصل هو الاستصحاب، وذلك لأننا على يقين من عدم جواز وقتها وقت حيضها بعد انتهاء الحيض منها وقبل الغسل، نشك في جواز وقتها، فمع ثمانية أركان الاستصحاب نتيجة اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة واليقين السابق والشك اللاحق نلتزم حينئذ بجرايانه ونحكم بعدم جواز وقتها حتى تغتسل. لكن هذا مبني على انسجام الجريان لاستصحاب الشبهات الحكمية وعدم وجود معارضة بين الجعل والمجعول، أصالة الجعل وأصالة عدم المجعول، أصالة عدم الجعل وأصالة المجعول. أما لو قلنا بوجود المعارضة وبالتالي نلتزم بعدم جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية كما عليه سيدنا الخوي والأستاذ الشيخ التبريزي حفظهما الله، فسوف يكون المرجع حينئذ هو الأصل المؤمن، نشك في حرمة وقتها بعد طهرها من الحيض وقبل غسلها، فالمرجع هو أصالة البراءة، لأننا نشك في الحرمة فتجد البراءة. بل على مسلك الإخباريين من أن الشبهات التحريمية ليست موردا لجريان أصالة البراءة، سوف يكون المرجع حينئذ أصالة الاحتياط، وهو وهي قاضية بترك وقتها حتى تغتسل. صار واضح إلى هنا؟ يقع الكلام بعد ذلك في أننا قد ذكرنا حرمة وقت الحائض، فهل أن حرمة وقت الحائض عامة شاملة للخبر والدبر أم هي مختصة بالخبر دون الدبر؟ أقول ذكر المصنف بأن حرمة وقت الحائض تختص بما إذا كان الوقت في القبول، وهذا يعني جواز سائر الاستمتاعات بها بما في ذلك وضعها في الدبور، بناء على كون جواز وقتها دبورا كما هو مقرر في كتاب النكاح. يدلنا على ذلك من أن الحكم لحرمة الوقت مختص بما إذا كان الوقت في القبول موثقة عبد الملك بن عامر المذكورة في المال والواردة في الباب 25 من أبواب الحيض الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار. الوثاقة من هنا كونها موثقة لأنه كما عرفت المرة ليس إماميا. عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها، فقال كل شيء في العموم كل شيء ما عدا القبول من هذه العلم، حيث أن مقتضى دلالة هذه الرواية بمقتضى العموم كل شيء دلت بمقتضى عمومها على جواز الاستمتاعات بها كلها ما عدا القبول، ومن المعلوم أن هذا العموم شامل للدبر أيضا كما لا يخفى. نعم مقابل هذا العموم يوجد إطلاق يدل على عدم جواز وقتها في الدبر أيام الحيض، وهي صحيحة عبد الله بن سنان في الواردة في الباب 24 من أبواب الحيض الحديث الثالث. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن أحمد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سينار صحيح أعلى جدا عن أبي عبد الله عليه السلام في المستحاضة إلى أن قال ولا بأس أن يأتيها بعدها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها. حيث أن المستفاد من كلمة يعتزلها زوجها إطلاق يدل على ترك وقتها قبلا ودبرا، لأن هذا الإطلاق شامل للاعتزال. أزين هذا الإطلاق في الاعتزال يشمل القبول والدبر. فالآن فالرواية تقرر اعتزالها بمعنى ترك وقتها قبلا ودبرا، فتكون معارضة لعموم صحيحة له الموثقة عبد الملك بن عامر. هنا عندنا قاعدة في الأصول كالكتب. إذا تعارض العموم والإطلاق، عندنا رواية عبد الملك استفدنا منها العموم من خلال كلمة كل، بينما رواية عبد الله بن سنان استفدنا منها الإطلاق. عندنا في المقام إذا تعارض العموم والإطلاق فأيهما المقدم؟ أعطيكم مثال عملي. لا تعاد الصلاة إلا من خامس، وذكروا أنه الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. قالوا بأن الصلاة تعاد في هذه الخمسة حتى من الجاهل، فمن كان جاهلا أخل بالطهور جهلا أو بالركوع جهلا صلاته باطلة لمقتضى لا تعاد. زين، عندنا حديث الرأس رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مقتضى حديث الرفع الالتزام بأن من لا يعلم كالجاهل لا يطالع، فبالتالي مقتضى عدم وجوب الإعادة عليه. هنا معارضة بين حديث الرفع وبين حديث لا تعاد. ماذا نعمل؟ يطبقون هذه القاعدة، يقولون دلالة حديث الرفع على رفع الحكم عن الجاهل بالإطلاق، ودلالة حديث لا تعاد على ثبوت الحكم عن جاهل بالعموم. ومتى تعارض العموم والإطلاق كان العموم مقدما على الإطلاق. ليه؟ لهذه النقطة، لأن العموم مستفاد من الواضع، حيث أن لفظ كل موضوعة بإداء العموم، بينما الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة. وقد قرأنا في الأصول أن أحد موارد الجمع العرفي تقديم النص على الله، والوضع نص، والإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة ظاهر، فحينئذ يقدم النص على الله. لذا ذكر المصنف بأنه إذا كنا بالمعارضة بين هذين النصين كان مقتضى ذلك الالتزام بتقديم رواية عبد الملك بن عامر على رواية عبد الله بن سنان، لكون رواية عبد الملك لكون المستفاد من رواية عبد الملك من خلال العموم، بينما المستفاد من رواية عبد الله بن سنان من خلال الإطلاق. والعموم نص والإطلاق ظاهر، فيقدم النص على الظاهر. لو التزم بخلاف ما ذكرنا بأن كما لعله موجود في كلمات بعض الأعلام في كتاب المحكم من أنه لا فرق أساسا بين الإطلاق وبين التقييد، وما ذكر من التقييقات غير مقبولة بين الإطلاق والعموم، عفوا بين الإطلاق والعموم، أو لو قيل مثلا بأن الإطلاق أيضا مستفاد من خلال الوضع كما هو أحد الأقوال الموجودة، وبالتالي لا يكون هنالك مائز للعموم على الإطلاق، فحينئذ سوف تستقر المعارضة بين الدليلين، فتكون معارضة مستقرة لا مرجحة في المقام يمكن اللجوء له وتقديم أحدهما على الآخر من خلاله، فعندها تستقر المعارضة. سوف نعمل للقاعدة الأولية عند استقرار المعارضة وهي التساقط، فيتساقط الخبران أو يسقط النصان عن الاعتبار. بعد سقوط النصين عن الاعتبار سوف يكون المرجع حينئذ هو الأصل العملي، وهو في المقام يقتضي التأمين والبراءة حين الشك في الحرمة، لأننا نشك في حرمة وقتها دبرا حال حيضها مقتضى أصالة البراءة البناء على عدم الحرمة إن شاء الله. الله قلت وأكرر لأن هذا كله بناء على جواز وقتها دبرا في غير أيام الحيض، بل يمكننا أن نقرر الأمر. إذا بنينا على جواز وقتها دبرا في غير أيام الحيض، في الحقيقة لم تصل النوبة للتمسك بالأصل، وذلك لأنه سوف نرجع بعد تساقط الجليلين الاجتهاديين السابقين إلى العمومات التي دلت على جواز وقتها في الحيض، وتلك العمومات لا تفرق بين كونها حائضا التي دلت على جواز وقتها في الدبر، وتلك العمومات لا تفرق بين كونها حائضا وبين كونها غير حائض، فعندها يستفاد منها الجواز ولا تصل النوبة للأصل العملي، وإن لم تقبل بتلك العمومات فالمرجع هو الأصل العملي حينئذ. إلى هنا صار واضح. الفرع الأخير مما ذكره المصنف في المقام، وهو قال بأن كيفية غسل الحيض هي نفس كيفية غسل الجنابة، فلا فرق بينهما أصلا، فنفس الطريقة المستعملة في غسل الحيض بنفسها أيضا تستعمل في غسل الجنابة. يدلنا على ذلك اتحاد الكيفية بين الغسلين، غسل الجنابة وغسل الحيض، يدلنا على ذلك أمران. الأمر الأول أن الشارع المقدس لما كان في مقام بيان الأحكام اللازم على المكلفين الإتيان بها ولنتي منها ما يرفع الحدث الأكبر وهو الغسل، فعنده إما أن يشير إلى أن كل حدث حدث من أو كل مصداق مصداق من مصاديق الحدث الأكبر يرفعه كيفية معينة وغسل خاص، أو لا يشير، يعني إما أن يشير إلى وجود كيفيات متغايرة بين هذا الحدث، بين هذا الرافع لهذا الحدث والرافع لهذا الحدث، أو لا يشير، بل يكون ساكتا عن بيان تعدد الكيفيات. إن أشار إلى تعدد الكيفيات الرافعة لكل مصداق من مصاديق الحدث كان ذلك دليل وشاهد وحجة على تعدد الكيفية، فيلزم الإتيان بكيفيات متغايرة ولا رفع لهذا في محل كلامنا. الكلام لو لم يشر، إذا لم يشر فحينئذ كان ذلك موجبا إلى أن هذه المصادر كلها ترفعها كيفية واحدة وهي هذا الغوث، مما يعني عدم وجود مغايرة بينها أصلا من قريب أو بعيد. مقامنا من هذا القريب إذا أن الشارع المقدس لم يصدر منه ما يشير إلى وجود مغايرة في الكيفية بين هذا الحدث وهذا الحدث، بحيث يكون هناك مغايرة بين الكيفية بين رافع هذا الحدث ورافع هذا الحدث، وما دام لا يوجد في المقام ما يشير إلى المغايرة في الكيفية فهذا دليل الاتحاد، وأن الكيفية في الجميع واحدة فيثبت المطلوب. الأمر الثاني الذي يدلنا على اتحاد الكيفية بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة النص الخاص، حيث أن في المقام نصا خاصا مشتملا على أن غسل الحيض والجنابة واحد، وقد عبر المصنف عن هذا النص بموثقة الحلبي، الرواية واردة في الباب 23 من أبواب الحيض حديث رقم 1. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد. ودلالة الرواية على المدعى مما لا نقاش ولا إشكال فيها، إلا أن المشكلة في هذا ندان، حيث أنها مروية عن الشيخ الطوسي بسنده إلى المفضل. وقد ذكرنا مرارا وفرارا أن طريق الشيخ الطوسي للمفضل يشتمل على مشكلتين في السند: وجود ابن عبدون وهو من مشايخ النجاشي، ووجود علي بن محمد بن الزبير القرشي وهو من من لم يوثق. وعلاج السيد الخوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمثل هذه المشكلة من خلال التعويض وتوثيق ابن عبدون لكبرى مشايخ النجاشي غير مقبول، وعلاج شيخنا الأستاذ أطال الله بقاه من خلال فله مبنى المعاريف غير مقبول. فالنتيجة التي نصل لها أن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، فلا بد من البحث عن دليل آخر. هذا تمام الكلام في أحكام الحيض وما يتعلق به. يقع الكلام بعد ذلك في باب الاستحاضة وما يرتبط به، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله مبتدأ ومنتهى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.